يقول الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم آمين. وإنما لم تتعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل، لأن القدرة والإرادة لما كانتا صفتين مؤثرتين ومن لازم الأثر أن يكون موجودا بعد عدم، لزم أن ما لا يقبل العدم أصلا فالواجب لا يقبل أن يكون أثرا لهما، وإلا لزم تحصيل الحاصل، وما لا يقبل الوجود أصلا كالمستحيل لا يقبل أيضا أن يكون أثرا لهما، وإلا لزم قلب الحقائق برجوع المستحيل عين الجائز، فلا قصور أصلا في عدم تعلق القدرة والإرادة القديمتين بالواجب والمستحيل، بل لو تعلقتا بهما لزم حينئذ القصور، لأنه يلزم على هذا التقدير الفاسد أن يجوز تعلقهما بإعدام أنفسهما بل وبإعدام الذات العلية وبإثبات الألوهية لمن لا يقبلها من الحوادث وسلبها عمن تجب له وهو مولانا جل وعلا. وأي نقص وفساد أعظم من هذا؟ وبالجملة فذلك التقدير الفاسد يؤدي إلى تخليط عظيم لا يبقى معه شيء من الإيمان ولا شيء من العقليات أصلا. القدرة والإرادة لا تتعلقان إلا بالجائز بالممكنات، العوالم هي الممكنات، وربنا تبارك وتعالى هو الواجب، والشركاء هو المستحيل. العوالم هي الممكنات، ومولانا جل وعلا هو الواجب الذي لا يقبل الانتفاء في حال من الأحوال. والشريك للمولى في ذاته أو صفاته أو أفعاله هو المستحيل. فقدرة الله تبارك وتعالى وإرادته لا تتعلقان إلا بالممكنات، هو يوجد بقدرته العوالم، يوجد وفق الإرادة. فهذه العوالم أبرزها مولانا تبارك وتعالى بقدرته، فقدرته تعلقت بالعوالم، فلا تتعلق قدرته تبارك وتعالى وهي التي وظيفتها إيجاد يوجد بها ربنا تبارك وتعالى، لا تتعلق بالواجب. كيف يمكن أن تتعلق الإرادة بمولانا؟ القدرة يوجد ويعدل بها، يوجد ويعدل بها. الشمس أوجدها ربنا وهو الذي سيعدلها إذا الشمس كورت وإذا النجوم انتدرت، وبعد ذلك تختلط السماوات والأرض ويتسوء، فهو الذي أوجد العوالم وأبرزها وهو الذي يعدلها. فلا يمكن في حال من الأحوال أن تتعلق القدرة التي يوجد بها ويعدم لمولانا الواجب ذاته صفاته. نعم، فمولانا الواجب لا يقبل العدم، والقدرة توجد وتعدم، وهو لا يقبل العذاب اصبح لا تتعلق القدرة بما لا يقبل العذاب صحيح؟ والشريك لا يقبل الوضوء لأنه مستحيل والقدرة توجد وتعدم فكيف تتعلق بما لا يقبل الوضوء؟ إذن لا تتعلق قدرة المولى بالموجود الواجب بالوجود الواجب الذي هو مولانا يجد نفسه تبارك وتعالى. وإذا كان نعم إذا كانت القدرة توجد نعم وهو لا يقبل العذاب فإيجاد الموجود تحصيل حاصل وهذا غير مقبول. وإيجاد ما لا يقبل الوجود الذي هو الشريك أيضا لا يمكن. إذن القدرة والإرادة لا تتعلقان إلا بالممكنات وإلا لزم قلب الحقائق. يعني إذا تعلقت القدرة والإرادة بوجود المستحيل الذي لا يقبل الوجود أصلا ما هي حقيقة المستحيل؟ ما هي حقيقة المستحيل؟ ما هي حقيقة المستحيل؟ حقيقة المستحيل أنه لا يقبل الوجود. حقيقة المستحيل أنه لا يقبل الوجود. فإذا تعلقت الإرادة بوجود المستحيل وحقيقة المستحيل أنه لا يقبل الوجود وتعلقت الإرادة بوجوده فيجمع قلب الحقيقة فالحقيقة أنه لا يقبل الوجود فإذا قبل الوجود انقلب الحقيقة وهذا إذن إذا تعلقت القدرة بوجود أو الإرادة بوجود المستحيل لزم من ذلك قلب الحقائق فحقيقة المستحيل ما هي؟ أنه لا يقبل الوجود فإذا قبل الوجود أصبح انقلبت الحقيقة واضح؟ طيب إذا تعلقت الإرادة والقدرة بعدم المستحيل ايش يلزم من ذلك؟ اذا تعلقت القدرة والارادة بعدم المستحيل ايش يلزم من ذلك؟ تحصيل الحاصل. ايوة بارك الله. اذا انتبهوا اذا تعلقت القدرة والارادة بوجود المستحيل ماذا يلزم؟ يلزم قلب الحقائق. وإذا تعلقت القدرة والإرادة بعدم المستحيل ماذا يلزم؟ تحصيل الحاصل. وإذا تعلقت القدرة والإرادة بعدم الواجب ماذا يلزم؟ قلب الحقائق. وإذا تعلقت القدرة والإرادة بإيجاد الواجب ماذا يلزم؟ واضح؟ أيضا نعيد من الأول مبعيدا نعم ما سمعنا. إذا تعلقت القدرة والإرادة بإيجاد المستحيل يلزم من ذلك قلب الحقائق. أيوة. إذا تعلقت القدرة والإرادة مو بإيجاد بوجود المستحيل نعم بإعدام المستحيل بوجود أيوة إرادة المستحيل لازم من ذلك تحصيل الحاصل. أيوة. وإذا تعلقت القدرة والإرادة بعدم الواجب أيوة من ذلك قلب الحقائق. أيوة. وإذا تعلقت القدرة والإرادة بعدم بوجود الوجود أيوة من ذلك وجود الواجب لازم تحصيل الحاصل. جميل. من عيد مرة ثانية أيوة ايوه نقول عن يلزم من ذلك قلب الحقائق ايوه يعني لذلك لا يمكن ان يكون لما كان من المستحيل قلب الحقائق او تحصيل الحاصل فاذا انتفى هذا الافتراض. اذا الان نفترض افتراضا فاذا قادنا هذا الافتراض الى نتيجه مشدوده نفهم ان هذا الافتراض باطل فنقول لو تعلقت القدرة والإرادة بوجود المستحيل يلزم من ذلك قلب الحقائق، وإذا تعلقت القدرة والإرادة بعدم المستحيل ماذا يلزم؟ تحصيل الحاصل، وإذا تعلقت القدرة والإرادة بعدم الواجب ماذا يلزم؟ قلب الحقائق، وإذا تعلقت القدرة والإرادة بوجود الواجب ماذا يلزم؟ تحصيل الحاصل. إذن قال وإلا لزم قلب الحقائق، لأنه لاحظ عبارة اللي قبل ذلك قال وإنما لم تتعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل، لأن القدرة والإرادة لما كانتا صفتين مؤثرتين ومن لازم الأثر أن يكون موجودا بعد عدم، يعني أو معدوما بعد وجود، لزم أن ما لا يقبل العدم أصلا كالواجب لا يقبل أن يكون أثرا لهما، وإلا لزم تحصيل الحاصل. واضح؟ وما لا يقبل الوجود اصلا كالمستحيل لا يقبل ان يكون اثرا لهما، والا لزم قلب الحقائق برجوع المستحيل عين الجائز. فما في تفصيل في ذكر بدون تفصيل هنا في الشرح، فنحن فصلنا المساله حتى تتوضح وتتبين فيما يتعلق ب إذا تعلقت القدرة والإرادة بوجود الواجب أو بعدمه أو بوجود المستحيل أو بعدمه. نعم واضحة؟ الواجب موجود أجلا أبدا لا يقبل العدم أصلا. الواجب هو الواجب العقلي الآن المقصود، الواجب في حقه تعالى أو الواجب لذاته الذي هو ذات مولانا وصفاته، الواجب لذاته يعني الذي لا يقبل العدم، يعني ذات مولانا علم مولانا هذا هو الواجب. فلا تتعلق القدرة بإيجاده لأنه هو موجود أجلا وأبدا، ولا بعدمه لأنه يستحيل عدمه. طيب معلش مع الزمن هذه أشياء تحفظ بالمدارسة والمذاكرة تحفظ هذه الأشياء، لكن في أول وهلة قد لا يستطيع الإنسان أن يحفظ مباشرة، ولكن المهم أن نفهم. فإذا فهمنا وبعد ذلك إن شاء الله سنخرج ذكر هذا يعني موضحا مكتوبا. كيف تقبل العدم وهي واجب؟ كيف تقبل صفة القدرة العدم وهي واجب؟ الواجب ذاته ماذا وصفاته لا تقبل العدم. نعم قال وإلا لزم قلب الحقائق، أيوة وإلا لزم قلب الحقائق برجوع المستحيل عين الجائز، فلا قصور أصلا في عدم تعلق القدرة والإرادة القديمتين بالواجب والمستحيل، يعني ما في نقص ولا فساد. إذا جاء إنسان وسأل سؤال قال إذا لم يقدر مولانا أن يوجد شريكا له أليس هذا عجزا؟ أليس هذا الأمر من قبيل العجز؟ ايش نرد عليه ونقول؟ مين بيرد؟ ايوه بنقول القدرة والإرادة لا تتعلق بالمستحيل، لأن لو تعلقت القدرة بالمستحيل لزم قلب الحقائق أو تحصيل الحاصل. لذلك نقول الآن العين وظيفة الإبصار، فإذا لم تسمع فهل فيها نقص؟ لكن إذا لم تبصر فيها نقص. والقدرة يوجد بها الممكن، هذا نعم شأن القدرة يوجد بها الممكن. فإذا لم تتعلق العين لم تسمع فهذه كاملة، وإذا كانت الأذن لم تبصر فهذه كاملة. وأيضا يخصص مولانا بإرادته ويوجد ويعدم بقدرته، وهذا لا يتعلق إلا بالممكنات. بل لو تعلقتا بما نقول طيب، لو افترضنا أن القدرة والإرادة تتعلقان بالواجب والمستحيل، قال لزم حينئذ القصور. لأنه لو كان افترضنا لأن القدرة والإرادة يمكن أن تتعلق كل واحدة منهما بالواجب أو بالمستحيل، عند ذلك هنا يحصل القصور والنقص والفساد، وليس عندما لا تتعلقان. لأنه إذا كان تتعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل، انظر إلى ما سيأتي عن ذلك. أولا الله تبارك وتعالى ذات مولانا واجب، فإذا كان من الممكن أن يعدم نفسه. أو انظر ما سيقود هذا الافتراض، أو أن هذا الافتراض سيكون كل كفر أداء من باب سلب الإيمان وقلب وانتهاء كل العقليات، ما يبقى شيء اسمه حكم عقلي. يعني هذا الافتراض ينسف الإيمان وينسف العقليات، يعني الأحكام العقلية، ما يبقى شيء اسمه حكم عقلي واجب وحكم عقلي زائد وحكم عقلي مستحيل، وينسف الإيمان، لأن من قال بسلب الألوهية عن مولانا فهو كافر، ومن قال بإثباتها للكون نعم فهو كافر. فمع هذا الافتراض لا يبقى إيمان ولا يبقى عقل. هذا الافتراض يقود إلى أنه لا يبقى إيمان أصلا ولا يبقى عقل. عند ذلك القدرة هي واجبة ومن الممكن أن تهدم نفسها على حسب هذا الافتراض الباطل. أيوة. بل لو تعلقتا بهما لزم حينئذ القصور، يعني النقص والفساد، لأنه يلزم على هذا التقدير الفاسد أن يجوز تعلقهما بإعدام أنفسهما، بل وبإعدام الذات العلية، هذا مثال آخر من المستحيل، وبإثبات الألوهية لمن لا يقبلها. عند ذلك إذا كان من الممكن مثلا أن يكون الجائز واجبا، هذا أيضا لا يمكن، لأن عند ذلك أثبت الألوهية، يعني جعل شريكا، جعل شريكا وهو لا يقبل، هو جائز لا يمكن أن يكون شريكا، نعم هذا مستحيل، لأنه يلزم على هذا التقدير الفاسد أن يجوز تعلقهما بإعدام أنفسهما بل وبإعدام الذات العلية تبارك وعلا وجل عن هذا الافتراض وعن مثله من افتراضات الكافرين، وإثبات الألوهية لمن لا يقبلها. هذه الأمثلة الثلاثة لتعلق الإرادة والقدرة بالمستحيل. المثال الأول الذي ذكره نعم عدم القدرة والإرادة، هذا مستحيل. المثال الثاني الذي ذكره عدم الذات العلية، أيضا مستحيل. المثال الثالث الذي ذكره ثبوت الألوهية لمن لا يقبلها أيضا مستحيل، وصلها عمن تجب له وهو مولانا جل وعلا. هذا مثال يتعلق الإرادة بإيش؟ ها؟ بالواجب. مولانا بعدم مولانا مستحيل. لا لا، وسلبها عمن تجب له، اذا تعلقت بالواجب من حيث عدمه. ما قلنا تعلق بالمستحيل وتعلق بالواجب؟ يعني قلنا ان تعلقت الاراده والقدره بالواجب، نعم، من حيث عدمه لزم ايش؟ ان تعلقت القدرة والارادة بالواجب من حيث عدمه ايش يلزم؟ قلب الحقائق. وان تعلقت القدرة والارادة بالواجب من حيث وجوده ايش يلزم؟ تحصيل حاصل. وان تعلقت القدرة والارادة بالمستحيل من حيث وجوده؟ قلب الحقائق. وان تعلقت القدرة والارادة بالمستحيل من حيث وجوده من حيث عدمه؟ تحصيل حاصل. فالآن الأمثلة الثلاثة التي ذكرها، وهو أولا إثبات، أولا عدم القدرة والإرادة، هذا إيش اسمه؟ مستحيل. طيب عدم الذات العليا مستحيل. ثبوت الألوهية لمن لا يقبلها مستحيل. الآن قال وسلبها عمن تجب له، تعلقت وهو مولانا جل وعلا. هو واجب ام مستحيل؟ مولانا هو واجب. هذا تعلق، افتراض التعلق من جهة عدمه، واضح؟ اذا هو افتراض تعلق القدرة والارادة بالواجب من حيث عدمه، من حيث عدمه. اذا ثبوت الالوهية لله تبارك وتعالى واجب، فإذا تعلقتا بسلبها عنه فقد تعلقتا بالواجب من حيث عدمه، من حيث وجوده. ما ذكر، ذكر قلب الحقائق. قال وأي نقص وفساد أعظم من هذا؟ وبالجملة فذلك التقدير الفاسد يؤدي إلى تخليط عظيم لا يبقى معه شيئا من الإيمان، لأن من جوز ثبوت الألوهية لغير الله يكفر، ومن سلبها عن المولى يكفر، فلا يبقى شيء من الإيمان مع هذا الافتراض، ولا شيء من العقليات، يعني من الأمور التي يحكم بها العقل من الواجب والمستحيل، ما بيبقى حكم عقلي واجب ولا حكم عقلي مستحيل، لأنه ينقلب الواجب والمستحيل إلى إيش؟ إلى جائز. لو أن هذا الافتراض صح، نعم، عند ذلك ما يتصل من الأحكام التي يحكم بها العقل من الواجب والمستحيل، لأنه انقلب الواجب والمستحيل إلى جائز، بصير الحكم العقلي هو الجائز. لكن الحكم العقلي له ثلاثة أقسام، الواجب والجائز والمستحيل، فلا يبقى مع هذا الافتراض إيمان ولا عقليات. قال ولخطاء هذا المعنى على بعض الأغبياء من المبتدعة، اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الابتداع ونسألك أن ترزقنا الابتداع، ينبغي علينا أن نأخذ عقائدنا من القرآن والسنة لا من العقل، علينا أن نأخذ عقائدنا من القرآن والسنة لا من العقل، فإن المعتزلة ما وقعوا فيما وقعوا فيه إلا حينما حكموا العقل على النصوص. لذلك كل المسائل التي تتعلق بذات مولانا بأسمائه بصفاته فإنها لا يمكن ان تخضع لسلطان العقل ابدا، ولا للتحوير ولا للتبديل ولا للتصرف، فهذه امور لا مدخل للعقل فيها ابدا. المعتزلة لما دخل بعضهم في قضية العقل، في قضية اسماء المولى بعقل، احدهم قال لا يمكن ان يكون من اسمائه تعالى الوكيل، قال انت اصيل وهو وكيل، لا يمكن ان يكون وكيلا، فهو سمى نفسه وكيل، اي شبكت انت، وهو يعلم ماذا يعني ذلك ضد التأويل من اول، لكن يكفي انه قد ثبت ان من اسمائه الوكيل، فكيف يمكن هذا الجاهل هذا الانسان المستدرج لما حكم عقله نعم وقع في موقعه. فاذا وجدنا قرانا او سنه صحيحه تخبر عن امر يتعلق مولانا باسمائه وصفاته فعلينا الا ندخل في هذا الامر ابدا في عقولنا. حدثني احد الاخوه مشايخ في قضيه كنا في حوار، فقال لي ارى ان الاسم الضار ليس من المناسب ان يذكر في الكتب، وليس من المناسب ان يذكر من اسمائه تعالى، كيف يمكن ان يكون هذا وقد ثبت في حديث صحيح عن الامام الترمذي، ثبت في حديث صحيح وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامام الترمذي، وتقوى والطرق كثيرة جدا التي جاءت، لكن هذه الطرق نعم ضعيفة، لكن عندنا حديث الترمذي، لأن هناك روايات من أحاديث أخرى من طرق كثيرة رتبتها الضعف، وعندنا حديث صحيح، وعندنا شاهد من القرآن لهذا الاسم وهو إن يمسك الله بضر في القرآن، فورد التصريح بالاسم في السنة الصحيحة، وورد نعم وردت الإشارة إليه نعم في القرآن. ثم هناك مسألة وهي أن الحديث إذا كان ضعيف مو حسن مو صحيح، إذا كان ضعيفا ولقي القبول من جمهور العلماء نعم بما يتوافق مع معاني الكتاب والسنة فإنه يرتقي من بعضه، فكيف بحديث صحيح أخذ على نعم بساط العلم والعلماء من أهل السنة والجماعة. إذا قرأت ما ذكره علماء الأشاعرة خذ من القرن الخامس من القرن الثاني من القرن الثالث كلهم أثبتوا هذا الاسم وذكروا في الأسماء، تقرأ البغدادي في أصول الدين مع بيان مطول، تقرأ في التفسير من التفاسير القديمة حتى التفاسير المتأخرة، تقرأ في المقصود الأدنى للإمام الغزالي من الأشاعرة، تقرأ في الأسماء والصفات البيهقي، تقرأ في الموسوعات التي ألفت بشكل متأخر من آخرها مثلا موسوعة الشرباس وغيرها، هناك يعني اتفاق نعم ذكر بعضهم انه من اجل ان يظهر كمال الحكمه نعم فانه من الادب مع الله ان تذكر الاسمان فتقول يا نافر يا ضار، نعم هذا ذكر، لكن لم يكن قائل لاننا نلغي هذا الاسم ابدا. حتى لا ننزلق في مجلقة قد تقودنا في أول ما بدأ المعتزلة، بدأوا بخطوة ثم بعدها خطوة ثم بعدها خطوة. فلذلك علينا أن لا ندخل العقل في مثل هذه الأمور، فالعقل ليس له أي مجال مع النصوص إطلاقا. قال: ولخفاء هذا المعنى على بعض الأغبياء من المبتدعة صرح بنقيض ذلك، يعني بنقيض نفي القصور، ونقيض نقيضه يعني القصور يعني الفساد يعني النقص. فنقل هذا يعني بعض الأغبياء نقل عن ابن حزم، ابن حزم نقرأ ماذا قال من أجل شرح ما قال ونعطيكم فكرة عن ابن حزم. قال: نقل عن ابن حزم أنه قال في الملل والنحال إنه تعالى قادر أن يتخذ ولدا. قال: إنه تعالى قادر أن يتخذ ولدا إذ لو لم يقدر لكان عاجزا. قال: تنظر اختلال عقل هذا المبتدع كيف غفل عما يلزمه على هذه المقالة الشنيعة من اللوازم التي لا تدخل تحت وهم، وكيف فاته أن العجز إنما يكون لو كان القصور جاء من ناحية القدرة، أما إذا كان لعدم تعلق القدرة فلا يتوهم عاقل أن هذا عجز. فكيف دخل هذا الأمر عليه؟ كيف ممكن؟ قال ابن حزم: من الممكن أن يتخذ المولى ولدا. الولد إيش هو؟ الولد مستحيل، مستحيل الولد لله تبارك وتعالى مستحيل، هذا من صفات الحادث، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لو لم يكن قادرا أن يتخذ ولدان هذا يعني أنه عاجز، وفاته أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، فمن المستحيل؟ هذا ابن حزم اسمه علي ابن حزم الظاهري من الأندلس، ألف كتبا كثيرة منها كتاب الفصل في الملل والنحل وهو مجلد، يرد فيه على سائر الفرق من النصارى والمجوس واليهود والفلاسفة والمعتزلة وأهل السنة والجماعة. فهذا الرجل ما ترك أحد من شره، ما ترك أحدا من شره، حط وشنع على أئمة السنة لا سيما الأشاعرة والسادة المطردية والأئمة الأربعة الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد، وله كتاب كبير في الفقه الظاهرية. هؤلاء يأخذون بظاهر النص مع تعقيل كامل لكل أنواع الفهم فيه ولكل أنواع القياس فيه، يعني على قول الظاهرية في حديث إذا بال الإنسان في الماء فإنه ينجس، قالوا لو أن الإنسان بال في وعاء ثم حمل هذا الوعاء ووضع البول في الماء فإنه لا يقال إنه بال فلا ينجس الماء، لأنه ما بال، ما بال في هذا الماء، أيوة ما بال في هذا الماء، والنص يقول إذا بال وهو لم يقل، لكن بال في وعاء وأتى في هذا الوعاء ووضعه في الماء. الحاصل كتب كتابا كبيرا في الفقه انتشر فيه للظاهرية وشنع فيه على الأئمة الأربعة ولا سيما الإمام مالك رضي الله عنه، وقد كتب أبو محمد بن أبي زيد القيرواني كتابا في رد هذا الكتاب الذي ألفه ابن حزم في الفقه فنقبه عروة عروة. نسأل الله أن يجنبنا الابتداع من أجل الشرح المفصل لذلك وما سيأتي نعم من قصة إدريس نعم التي تروى في الإسرائيليات نعم من أن إبليس جاءه في صورة سيدنا آدم وقال له هل يستطيع الله أن يضع الدنيا في قشرة بيضة؟ فقال له نعم يستطيع، وكان في يده الإبرة وهو يحيط نعم، فنخس بها عين إبليس فأصبح من ذلك الوقت أعور. ونزل هذه الأشياء، هذه أصلها من الإسرائيليات منقولة من كتب اليهود يعني مما ورد في التوراة، لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي من قصص التوراة. على كل الأحوال سنفسر هذا على افتراض أنها نعم من حيث الرواية صحيحة وما المعنى في ذلك وكيف أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل الذي لا يقبل الانتفاء، الذي لا يقبل الوجود بحال الأحوال، ولا بالواجب الذي لا يقبل الانتفاء. نقف بعد ذكر المبتدعة. اللهم إنا نسألك بالسر الذي بينك وبين حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.